الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في هذا الباب الجديد من أبواب المهلكات، وهو كما تابع معنا من تابع في هذا الموضوع كتاب ذم الكبر والعوج. كان آخر ما ذكرنا أخلاق المتواضعين ومجامع الأمور التي يظهر فيها أثر التواضع ويظهر فيها أثر التكبر. البيان الذي بعده، بعد ما بينا هذه المواضع والمجامع التي تبين أثر التواضع في أحوال العبد وأقواله وتصرفاته، بينا هذه المسألة وهي الطريق في معالجة الكبر والطريق في اكتساب التواضع. قلنا مشكلة الكبر هذه من أسوأ المشاكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا البيان الذي بدأنا في ذكره في نهاية الدرس الماضي ونشير إلى عنوانه لنستكمله، وهو الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع. وقلنا: يعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو منه أحد، ولذلك كانت مداواته فرض عين على كل أحد أن يداوي هذا الحال من نفسه. فما من معجب بعملي أو بعلمي أو بمنظري أو بمالي أو بأتباعه أو بجماله أو بقوته إلى آخر هذه الأسباب التي يتكبر بها الناس. لذلك قلنا في معالجة هذا الكبر لنا في معالجته مقامان. المقام الأول وهو استئصال أصله من القلب، كما يقول الشيخ: وقلع شجرته من مغرسها، كذلك في قلب المرء. والمقام الثاني وهو دفع ما يعرض من الكبر بهذه الأسباب التي ذكرناها، خمسة دنيوية وسببان أخرويان: العلم والعبادة، والباقي الذي ذكرناه: النسب، الحسب، والمال، والجمال، والقوة، والأتباع، إلى آخر هذه الأمور عندما تعرض للمرء. يبقى المقام الأول ذكرناه وهو استئصال هذه الآفة من القلب، والمقام الثاني الذي ينبغي أن ننظر فيه وهو دفع ما يعرض من هذه الأسباب من أسباب الكبر، كيف يدفعها المرء عن نفسه عندما يعرض له أي سبب من هذه الأسباب؟ العلم، العبادة، المال، القوة، الفهم، البطش، الأتباع، كل هذه المعاني، كيف يدفع هذه الآفة عن قلبه وكيف يداويها؟ وقلنا إن مداواة هذه الصفات كما ذكرنا أكثر من مرة إنما علاجها ومداواتها العلم والعمل، لابد أن يعلم وبناء عليه أن يعمل ويتحقق بهذه الأمور التي تساعده على التخلص منها والمجاهدة فيها. ذكرنا المقام الأول في استئصال الكبر من القلب، قلنا له علاجه علمي وعملي كما ذكرنا، ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما. وذكرنا العلاج العلمي، هذه مسألة مهمة ذكرناها، من لم يحضرها لابد أن يسمعها، من سمعها لابد أن يكررها على نفسه مرارا حتى تتهذب هذه النفس وتبدأ في فهم هذه المعاني. المقام الثاني وهو فيما يعرض من الكبر من الأسباب السبعة المذكورة التي ذكرت من قبل. يقول بداية الكلام سوف يأخذها هو سببا سببا يبين كيف يعالجها المرء علما وعملا وكيف يدفعها عن نفسه وكيف يجاهد نفسه على التخلص منها. يقول ذكرنا في كتاب ذم الجاه المتذكر لما كنا نذكر هذه المهلكة من المهلكات أن الكمال الحقيقي للمرء في الدنيا والآخرة هو العلم والعمل، علم بالله تعالى والعمل الموصل إلى محبة الله تعالى ومرضاته سبحانه وتعالى، العلم الموصل إلى معرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والعمل الذي يقوم على الذكر والأنس بالله تعالى. يقول هنا بقى الشيخ وما عدا ذلك من العلم والعمل مما يفنى إنما هو كمال وهمي، ليس كمالا ولا شيئا، إنما هو وهم يتوهمه المرء أن فيه شيئا يمكن أن يتكبر به أو أن يرى نفسه فيه. طالما هو فان فلا شك أنه وهم، ولا يبقى العلم والعمل عند الله تعالى يصحبه المرء في آخرته. فنبدأ والشيخ يقول نبدأ ولكن نذكر هنا طريق العلاج من العلم والعمل في جميع الأسباب السبعة التي بيناها. ويقول نبدأ بالنسب أول شيء كده والأمور السهلة حتى يصل إلى الأمور الصعبة والتي أصعبها العلم والعبادة أو أعلاها في الصعوبة هو العلم. يقول بقى الشيخ فنبدأ بالنسب فنقول من اعتراه الكبر من جهة النسب فليداوي قلبه بمعرفة أمرين. فليداوي قلبه، يقول لك أنا نسبه وعيلته وأنا مين وأنا مش مين والكلام اللي بيقولوه، يقوله يداوي قلبه بمعرفة أمرين، أحدهما أن هذا تعزز بكمال غيره، يعني ينتسب إلى كذا وكذا، إنما ليس فيه هو، إنما هو ينتسب بعائلته بمن كان فيها ممن كان له قدر أو قيمة أو مال أو جاه أو سلطان أو علم أو غير ذلك، فلا ينتسب بنفسه هو، يعني حتى هذه لا ينتسب فيها بنفسه. لذلك قيل هذا بيت الشعر: لئن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا. إن كان هما لهم هؤلاء الآباء لهم شرف وأنت تأتي الآن لتفتخر بشرفهم، بئس ما ولدوا، لأنك لا شرف لك مثله، لا شرف لك مثل شرفهم تستطيع أن تتكلم به. ولذلك يقول: وكيف يجبر الخسيس في صفات ذاته خسته بكمال غيره؟ طب أنت خسيس يعني، فكيف تجبر هذه الخساسة التي أنت فيها بكمال غيرك أو بنسب غيرك؟ والثاني هذا الأول أن يعرف نسبه الحقيقي، فيعرف أباه وجده، فإن أباه القريب كما يقول الشيخ نطفة قاذرة. أبوه القريب ده أبوه لسه نطفة قاذرة لا قيمة له في النهاية، وأما البعيد فتراب ذليل قد انتهى وصار ترابا. فأخس الأشياء ما إليه انتسابه، فكأنه يقول إنك تنتسب إلى أخس الأشياء، إلى أب من نطفة قاذرة وإلى جد قد صار ترابا. السبب الثاني الكبر بالجمال، واسمع هذا الكلام أيضا كلام مهم، ودواءه من ينظر إلى نفسه ويرى نفسه شيئا. يقول أن ينظر إلى باطنه، ولكن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهاء. الذي ينظر إلى ظاهره هذا يقول متى نظر إلى باطنه، على أي حال متى نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر تعززه بجماله. اسمع بقى لما ينظر إلى باطنه ماذا يرى، حتى لا تكبر بما هو فيه مما ليس له، ويمكن أن يأخذ الله تعالى هذا الحال الذي هو فيه ثم يعود على شيء سيء ونحو لا يعبره أحد. يقول: فإن الرجيع في أمعاء والبول في مثاناته، يعني بطنه مليانة غائط يعني ومثانته مليئة بالبول، والبصاق في فيه في فمه، والمخاط في أنفه، والوسخ في أذنيه، والدم في عروقه، والريح المنتنة منه. يتردد إلى الخلاء ويغسل آثار النجاسة، ويعلم هذا المرء الذي يتكبر بذلك يعلم ما يخرج منه، ثم قد علم أنه قد خلق من الأقذار الشنيعة، خلقته الأصلية من الأقذار الشنيعة، من نطفة ودم حائض، وأجري في نزوله من مجاري الأقذار أيضا. ولولا تعاهده هو هذا المرء لنفسه بتنظيف ظاهره لكان أقذر من البهائم بكثير. ثم بعد ذلك نهايته سيصير جيفة أخضر من كل قذر، ولو عرف نفسه ما يستطيع أن ينظر إليها بعد أن يموت ويفنى. فكيف يفتخر بجماله الذي هو كخضراء الدماء؟ ثم في نهاية القول هذا الجمال بعرض التغير، يمكن أن يتغير، فكيف يحسن للمرء أن يفتخر على من نقصه ليس إليه؟ ومن تأمل هذه الأمور أخرجت من قلبه داء الكبر بالجمال. السبب الثالث وهو القوة، تكبر بالقوة، كيف يعالجها هذا المرء الذي يصاب بذلك؟ يقول: يدفع ذلك، يعني يدفع التكبر بالقوة، يدفع ذلك بأن يعلم أنه لو آلمه عرق عجز وصار أعجز من كل عاجز. لو آلمه عرق، لو ضربه عرق في ليله بليل، في رأسه، في جنبه، في أي شيء في جسده ضرب عليه، يصير طوال الليل يصرخ. هذا القوي الذي يظن نفسه يمكن أن يبطش بأي أحد. وإن حمى يوما أو تحلل من قوته، يعني يتحلل من قوته في هذه الحمى ما لا يعود إليه إلا بعد فترة إن عاد. انظر إليه يعني أخذته الحمى عدة أيام، إذا به ملقا في فراشه لا أتحرك ولا أستطيع، وكل همه أن يقول ادعوا لي ربنا يشفيني، يظهر على حقيقته من هذا الضعف الذي هو فيه. لذلك يقول وأن شوكة لو دخلت في رجلي، لو دخلت في رجلي هذا الطويل القادر شوكة لأعجزته، ولو دخلت بقة في أذنه لقلقلته. ثم هو يمشي بعد ذلك كله إلى الضعف، حتى لو كان وصل إلى القوة ما وصل يمشي إلى الضعف، طريقه إلى الضعف. والذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء. لذلك أقول كما قال شاب لشيخ رآه يمشي كالمقيد، شاب شاف شيخ كده عجوز كبير ومش قادر يمشي وكأنه مربوط يعني، فقال يا شيخ من قيادك؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ قال الذي خلفته يفتل قيدك، يعني اللي أنا سبت ورايا عمال يفتل لك القيد اللي هيديه لك لما تبقى زي. ثم أي فخر في صفة تسبق إليها البهائم، فإن الفيل والجمل والحمار وكل ذلك أقوى من الآدمي. السبب الرابع الذي يتكبر به المرء وكيف يداويه هو الغنى وكثرة المال، وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار، وفي معناه كذلك التكبر بأن يوليه السلطان شيئا، يصير وزيرا غفيرا شيئا من أمور الدنيا التي يوليها السلطان، فإذا به بعد يومه يكون أزل ذليل. وكل ذلك كما يقول الشيخ تكبر بمعنى خارج عن الذات، أنت لا تتكبر بشيء في ذاتك من العلم والعمل الذي هو الكمال الحقيقي. لذلك يقول وهو أقبح أنواع التكبر، أقبح أنواع التكبر أن تتكبر بما ليس في يدك ولا من ذاتك فيه شيء، سرعان ما ينتقل عنك أو تنتقل عنه، ثم تجد نفسك في أخص الخساسة وأذل الذل. لذلك يقول الشيخ فإن المتكبر بماله يتكبر بفرسه وداره، يعني بما يركب وبما يلبس وبما يقتني من كل هذه الأمور من أمور الدنيا. لو مات فرسه وانهدمت داره عاد ذليلا. والمتكبر بتولية السلطان له مثلا وزيرا يصبح مسجونا كما سمعتم مثلا. يقول المتكبر بتمكين السلطان له في الولاية بنى أمره على قلب هو أشد تقلبا من الريشة في أرض صفصف في يوم ريح عاصف، فإن تغير عليه هذا القلب الذي ولاه هذه الولاية عاد أذل الخلق. والمتكبر بالغنى لو تأمل خلقا من اليهود وجدهم أغنى منه فأف لشرف يسبقك به اليهود ويستلبه السارق في لحظة فيعود صاحبه ذليلا. يعني عايز يقول لك تكبر تكبر بشيء ليس منك ولا من ذاتك، ولو انتقل لو هذا الشيء أخذ منك أو تغير عليك صرت ذليلا شحاتا فقيرا. فهذه أسباب التي يتكبر بها المرء ليست في ذات الإنسان، عشان كل اللي معاه يقرشين مثلا يقول لك بس أنت ملكش دعوة، طب بس أنت سيب لنا الموضوع، طب أنا هعمل لك، طب أنا هسوي لك كده كلام يقولون. لذلك يقول وقد علم أن ما في ذاته ليس إليه دوام لا يدوم، وجوده غير دائم، فكل ما ليس إليك فليس لك، وكل الأشياء لواهبها سبحانه وتعالى، إن أبقاها بقي وإن استرجعها زالت، وإنما أنت عبد مملوك لا تقدر على شيء. وإن كنت تقدر على شيء فلماذا لم تعمل لنفسك كل شيء، ولماذا لم تبقى على كل شيء أنت حسن فيه؟ ومن عرف هذا زال كبره، فإن الإنسان لو افتخر بمال وبمنازله وبالمال وخير وحريته فشهد شاهدان عدلان عند الحاكم أنه رقيق، أو أن أبويه كان مملوكين، فحكم بذلك الحاكم بعد أن كان حرا صار عبدا بشاهدين فقط كما يقول الشيخ، وجاء ملكه فأخذه وأخذ ما في يديه من مال كذلك، بهذا الذي يتكبر بماله كما ذكرنا وبغلمانه وبحرياته. لو شهد عند الحاكم شاهد يعادل عليه أنه رقيق وأن أبويه كان مملوكين، فحكم بذلك الحاكم وجاء ملكه أخذه وأخذ ما في يديه من مال، صار بعد ذلك عبدا ذليلا وضع ما في يده من مال وصار إلى ذلك. وهو يخشى في نفس الوقت، هذا المعنى الزائد، وهو يخشى في نفس الوقت أن ينكل به في العقوبة لتفريطه في مال سيده وتقصيره عن طلب مالكه أنه فعل ذلك شكل الخيانة التي أخذ، فحبسه حينئذ، هذا المالك حبسه في منزل قد أحاطت به الحياة والهوام، فبقي لا يملك نفسه ولا ماله ولا يعرف طريقا للخلاص. فهل يحسن بهذا أن يفتخر أو يزل ويخضع؟ وهذه صفة الأدمي لو تفكر في نفسه، هي صفة كذا بالضبط، إنه عبد مملوك لغيره وما في يده ملك لسيده، لا يملك من ذلك شيئا، وإذا أخذه سيده عاد عبد لا مال له، ثم أخذه وحبسه كما يقول الشيخ هنا لا يملك من ذلك شيئا، وهو محبوس بين آفات وشهوات ومعاصي وأمراض وعلل هذه الهوام التي هو محبوس فيها. فكيف لمثل هذا الذي لا يملك شيئا وهو عبد وملكه لسيده، وفي نفس الوقت هو محاط بكل هذه الآفات التي يوشك أن تهلكه بدلا من أن يبقي على نفسه وأن يذل إلى ربه وأن يستكين له سبحانه وتعالى وأن يخبت إليه لعله ينجيه إذا به كما نسمع يتكبر؟ هذا من كان هذا حاله لا تكبر أبدا لا بقدرته ولا بقوته، إذ لا قدرة له على الحقيقة ولا قوة له ولا شيء له. فهذا طريق علاج الكبر بالأسباب، وهو كما يقول الشيخ أهون، نجي بعد المسألة الصعبة، وهو أهون من علاج التكبر بالعلم والعمل. لماذا؟ قال لأن العلم والعمل كمالان في ذات الشخص، ليس كالأسباب التي ليست من ذاته، لا المال ولا القوة ولا كل هذا ليس من ذاته، أما العلم والعمل هي كمالات في ذات المرء نفسه. لذلك يقول فإنهما كمالان في النفس جديران بأن يفرح بهما، ولكن التكبر بهما أيضا نوع من الجهل خفي على ما سنذكره. نقول السبب الخامس التكبر بالعلم، وهو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأغلب الأمراض يعني، وأبعدها عن قبول العلاج إلا بعد جهد جهيد. وهذا لأن قدر العلم، لأن قدر العلم عظيم عند الله وعند الناس، فهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما، بل لا قدر لهما أصلا يعني لهذه المال وغيره إلا أن يكون معهما علم وعمل. فالعالم عاجز ألا يستعظم نفسه، ما يقدرش يقول لا، بالإضافة إلى الجاهل لمعرفته بفضل العلم. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين، وهذه الأمور التي يتكلم عليها الشيخ في لفعي الكبر عن القلب يحتاجها كل أحد ليس العالم فقط، كما ستسمع هذه المعاني في كلام الشيخ الآن. أحدهما أن يعلم أن حجة الله تعالى على أهل العلم، على من تعلم شيئا في طريق الله تعالى، آكد حجة الله تعالى متأكدة أكثر من تأكدها على الجاهل، وأنه كما يقول الشيخ يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، يعني من علم شيئا صار حجة عليه. لذلك يقول أن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش وأشد وأصعب وأعظم. إذ هذا الشخص لماذا هي أفحش؟ قال لأنه لم يقضي حق نعمة الله تعالى عليه في العلم، يعني لم يقم بحق هذه النعمة التي أنعم الله تعالى عليه بها. وقد مثل الله عز وجل من يعلم ولا يعمل ولا من يعمل من يعلم ولا يعمل، مثله سبحانه وتعالى كما يقول الشيخ هنا بالكلب والحمار، فقال سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى آخره، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال في اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يقوموا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجاوب الرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار في الرحى أو برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ويكفي العالم، العالم بقى خلاص بقى كل الناس اللي هي قاعدة تسمع علم إن شاء الله، ويكفي هذا الخطر، فأي عالم لم يأمر بما لم يأتي، وأي عالم لم يقع فيما نهى عنه. فمتى خطر للعالم، متى خطر لأي أحد عنده علم، يعني عظم قدره بالإضافة إلى الجاهل، فليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده، فإن خطره أعظم من خطر غيره، كما أن قدره أعظم من قدر غيره. فهذا بذلك، وهو كالملك المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه، فإنه إذا أخذ وقهر ود لو كان فقيرا، لكان ملك ولكان يحزنون إذا أخذ وقهر، يعني لو أسر وغلب واتاخذ يقول لك: ريتني لكنت ملك ولكنت هاي. فكم من ملك، كم من عالم يود في الآخرة سلامة الجهال، كم من عالم أشهد يقرأ اللفظ، يعني كم من عالم يود في الآخرة أن يسلم سلامة الجهل، الجهل سلم في الآخرة، فكان إذا رآهم ود هذا العالم أن يسلم سلامتهم مثل سلامتهم يعني. وفي نفس الوقت لا ينتهي بأي عالم أن يكون أكبر من الصحابة، مش حيصل إلى الصحابة. وقد كان أحدهم يقول من الصحابة: ليتني كنت طائرا، يعني لم يكن إنسانا مكلفا يحاسب ويعاقب ويذهب إلى الآخرة. ويقول الآخر: ليتني كنت تبنا. هذا كلام عمر رضي الله عنه. ويقول الآخر: ليتني إذا مت لا أبعث. وكذلك لخوف خطر العاقبة، لا يدري عاقبته، لا يدري أحد هذه العاقبة، فكيف أتكبر على أحد فضلا عن أن يكون عنده علم يمنعه من ذلك. يقول: فمتى أخطر العالم بخاطره ذكر خطره زال كبره. ما أعرفش يرى الجملة دي يعرف يترجمها ولا إيه. فمتى أخطر العالم من خاطره، يعني متى جاء على خاطر العالم هذا الحال من الكبر كما يقول الشيخ، متى أخطر بخاطره، ذكر خطره، ذكر خطر هذا الذي هو فيه فزال كبر. نسمع هذه الكلمة لأن هذه كلمة لكل أحد كما ذكرنا مرات، ورأى نفسه كأنه شر الخلق، وذكرناها في الكبر إن ما يشوفش نفسه أسوأ واحد في الدنيا يبقى هو في مصيبتين، الأولى هو تزكيته نفسه، والثانية هو عدم التفتيش على مصائبه وما هو فيه. ومثاله نرى مثال الشيخ يوضح هذا الكلام، ومثاله الناس بقى اللي ماشيه معجبه بنفسها وعلمها ولا باي حاجه، ومثاله مثال عبد امره سيده باوامر فشرع فيها وترك بعضها وادخل النقصان في بعضها، قال له اعمل وسوي، فجه قال له طيب عمل شويه صلاه بالحاله السوداء اللي احنا فيها، وشوية علم ناقصين، وشوية كسل، ونوم، وتقصير، وتفريط. يقول أمره سيده بأوامر فشرع فيها، بدأ يأخذ الأمر أوامر الشارع، فترك بعض الأوامر وأدخل النقصان في بعضها، يعني لم يأتي بما أتى به، لم يأتي به على الحال التام الكامل الذي يرضي الله تعالى، وشك في بعضها هل أداه على ما يرتضي سيده أم لا. فأخبره مخبر أن مولاه مرسل إليه رسولا يخرجه من كل ما هو فيه عريانا ذليلا، ويلقيه على بابه في الشمس والحر زمانا طويلا، حتى إذا ضاق عليه الأمر وبلغ به الجهد أمر ملكه سيده يعني برفع حسابه حسبوه يعني، وفتش عن جميع أعماله قليلها وكثيرها، ثم أمر به إلى سجن ضيق وعذاب دائم. وقد علم أن سيده قد فعل ذلك بطوائف قبله من عبيده، ولكنه قد عفى عن بعضهم، فهو هذا المسكين في هذا السجن الضيق لا يعلم هل سيعفو عنه كما عفى عن غيره أو لا. فإذا تفكر المرء في ذلك، هذه هي حاله التي هو فيها هذا المرء، جاءته الأوامر قصر في بعضها وأدخل النقص في بعضها ونسي بعضها، وكل هذه الأحوال التي نحن فيها، ثم يقول بعد ذلك أرسل إليه الملك رسولا أخذها عريانا وألقاه في الشمس هناك يعني في الآخرة في الموقف الشديد، ثم فتش عن حسابه وأمر به إلى العذاب وعفي عن بعضهم وهو لا يعلم هل يعفى عنه أو لا. هذا حاله الذي هو حال الجميع كما يقول الشيخ. فإذا تفكر في ذلك انكسرت نفسه وبطل كبره وظهر خوفه وتواضع لكل الخلق، لعل واحدا من هؤلاء الذين لا يتواضع لهم يكون من شفعائه يوم القيامة إن نزل به العذاب. فكذلك العالم، كذلك كل أحد يعني، إذا تفكر في مضيعه من أوامر ربه بجناياته الظاهرة بجوارحه وذنوبه الباطنة من الرياء والعجب والنفاق وغير ذلك، وعلم ما هو بصدده من الخطر العظيم، فارقه الكبر لا شك. المتابع معنا طبعا الناس نسيت أول الكلام، نذكر بأوله. يقول لن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بأحد أمرين ما ذكرناه كله، هذا هو الأمر الأول، وهو أن يعلم حجة الله تعالى عليه وأن حجة الله تعالى عليه آكد من حجته على الجاهل إذا غفر له، أي للجاهل 70 ذنبا حتى يغفر له. هو من يعرف عن الله شيئا يغفر له ذنب واحد. الأمر الثاني أن العالم، كل ذا كلام هذا متعلق بالمتدينين بالذات بغض النظر من العلم ولا مش العلم، يقول أن العالم يعلم أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه إذا تكبر هذا الإنسان الأفاك إذا تكبر صار منقوتا عند الله تعالى بغيضا، وقد أحب الله تعالى منه أن يتواضع وقال له إن لك عندي قدرا عظيما ما لم ترى لنفسك قدرا أنت، فإذا رأيت لنفسك قدرا فلا قدر لك عندي، فلا بد أن يكلف نفسه حينئذ ما يحبه مولاه، وهذا يزيل التكبر عن قلبه. ولو تيقن أنه لا ذنب له، حتى لو تيقن أنه لا ذنب له فإنه لا حق له في أن ينازع ربه الكبر جل وعلا، أن من نازع الله رداء الكبرياء خصمه سبحانه وتعالى. فإن قيل، هذا سؤال بقى، هو أسئلة تتوارد علينا عشان نفهم معاني هذه القضية. إن قيل طيب كيف يصح للعالم أن يتواضع للفاسق والمبتدع ويرى نفسه دونهما، فإذا يكون جاهلا بقدر العلم. ليس مقصود الشيخ هنا اللي يسمع الكلام، ليس مقصود أن يتواضع للفاسق يعني أن يتواضع التواضع المعلوم، لا، مقصوده هنا أن ألا يتكبر على الفاسق ويظن أن عاقبته خير أو أنه أفضل عند الله تعالى منه. هذا معناه، يعني لا تظن أحدا فاسقا مبتدعا كائنا مكان تظن نفسك أفضل، فظن نفسك أفضل منه، لا، لإيه الأسباب؟ اسمع هذه الأسباب. فالجواب أنه يمكن ذلك بالتفكر في خطر الخاتمة، فإنه لو رأى كافرا تصور أن يسلم هذا الكافر، وتصور في نفس الوقت أن يكفر هو بالله تعالى، جائز. وكذلك إذا رأى مبتدعا تصور هدايته وتصور ضلال نفسه هو، فالعواقب مطوية عن العباد لا يعلمها إلا الله. وإذا رأى جاهلا قال، نسمع هذه الجمل احفظها، وإذا رأى جاهلا قال هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم فهو أعذر عند الله مني، وإن نظر إلى أكبر منه في السن يقول هذا أطاع الله قبلي يعني لي حسنات أكثر مني، وإن نظر إلى صغير قال إني عصيت الله تعالى قبله. صغير يعني سنه في المعاصي مش قد سنك في المعاصي، كبير هو أكبر منك، هو سنه في الحسنات أكثر. فإن قال قائل، هذه مسألة تدل على هذه المعاني عشان الناس تفهم نفسها، عشان كل المتدينين إلا ما رحم الله مش فاهمين هذا الكلام، متكبرون على خلق الله جميعا وينظرون إليهم هذه النظرة، النظرة الدون السيئة التي نحن فيها، ليس فيها رحمة وليس فيها في نفس الوقت النظر إلى خطر الخاتمة التي هي مغيبة، لا يعلم المرء خاتمته وأي الناس هو المقبول عند الله تعالى. فإن قال قائل طب قد أمرنا ببغض الفاسق والمبتدع فكيف يظن بهم ذلك؟ الشيخ كيف يقول كيف يتواضع لهما؟ لا، كما كيف يظن بهم هذا الكلام الذي نقول، يعني كيف يظن أنهما يمكن أن يكونا أفضل منه بخاتمتهما عند الله تعالى. يقول فالجواب أن هذا قد يشتبه على أكثر الناس لامتزاج الغضب لله سبحانه وتعالى في إنكار البدعة والفسق بكبر النفس والإذلال بالعلم، مكتوب عنده الإذلال هي بالدال مش بالذال، والإذلال بالعلم والورع، فكم من عابد جاهل وعالم مغرور إذا رأى فاسقا قد جلس إلى جنبه أزعجه من مكانه وتنزه عنه ليس إلا لكبر في باطنه، لأنه لا يعلم من المختوم له بخاتمة السعادة، وهو يظن ذلك غضبا لله تعالى. يعني عندما ينكر على المبتدع أو الفاسق يظن أن ذلك غضب لله جل وعلا كما يقول، وذلك أن التكبر على المطيع شر، فالحذر منه ممكن، أما التكبر على الفاسق والمبتدع فإنه يشبه الغضب لله تعالى وهو خير يظنه المرء كذلك، فإن الغضبان يتكبر على من غضب عليه والمتكبر يغضب، فهما ممتزجان وملتبسان لا يتميز بينهما إلا الموفقون. والذي يخلصك من هذه المسألة في كونك تنظر إلى هذا المبتدع أو الفاسق أو العاصي أو غيره، يقول أن تحضر في قلبك عند مشاهدته أو عند أمرهما بالمعروف أو نهيهما عن المنكر، يبقى الذي بينك وبين هؤلاء هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى، وكل ذلك برحمة ورفق ترجو بهما أن يكون محبين لله تعالى، يعني أن ينتقل إلى صفوف المؤمنين الملتزمين. ليس معنى ذلك يعني بينك وبينهم كما يقول أما معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ليس بينك وبينهم الكبر عليهم، لا، إنما هي الدعوة إلى الله والخوف على خاتمتك أكثر من أن تخاف على خاتمتهما. أنت تبقى بتتكلم وخايف على نفسك أكثر من خوفك عليهما، لعلهما قد يغفر لهما أو يختم لهما بخاتمة الإيمان. لذلك بينك وبينهم أوامر الشرع الظاهر وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين، رجاء أن يثوب ويتوب إلى الله تعالى. وفي نفس الوقت ليس ذلك يعني ليس الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بمعنى أن تكون متكبرا عليهما. واضح الفرق؟ لذلك يقول تنظر في هذه الأمور إلى ثلاثة أشياء عندما تأمر هؤلاء وتدعوهم إلى الله تعالى: التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك، يعني عاوز يقول يعني ما أنت كنت زيهم يعني فمن الله عليك، فالتفت إلى مثل هذه الأمور ليصغر عند ذلك قدرك أنت في عينك، حينئذ تعاملهم بمقتضى الشرع المعروف والنهي عن المنكر بالرحمة والرفق لا بالكبر ورؤية النفس. والثاني أن تكون ملاحظتك لما أنت فيه أو متميز به من العلم واعتقاد الحق أو العمل الصالح أو غير ذلك، أن ذلك نعمة من الله تعالى عليك، وله هو سبحانه وتعالى المنة في ذلك، ليس لك منة فيها، يعني لست أنت صاحب أن تكون متدينا ولست صاحب أن يكون هو غير متدين أو فاسق أو عاصي، لا، لست صاحبها، لست صاحبها، فيمكن أن يكون العكس وأن تكون في مقامه وهو في مقامك. لذلك أقول فترى ذلك منه حتى لا تعجب بنفسك، وإذا لم تعجب بنفسك لم تتكبر حينئذ، يعني كان يمكن أن تكون مكانه. والثالث أن تلاحظ إبهام العاقبة، أي إبهام عاقبتك وعاقبته، إن العاقبة مبهمة غير معلومة، لا عاقبته هو إلى ما ينتهي ولا عاقبتك أنت إلى ما تصير، فربما ختم له بالخير ولك بالشر، وذلك يشغلك عن التكبر عليه، تأمره وتنهاه وترجو رحمة الله فقط. فإن قلت كيف أغضب مع هذه الأحوال، طب إزاي بقى الواحد يغضب بقى لله تعالى مثلا؟ يقول تغضب لمولاك إذا أمرك أن تغضب لا لنفسك، يبقى ربنا قد أمرك أن تغضب له هو لا أن تغضب لنفسك، وأنت في غضبك لا ترى نفسك ناجيا وترى صاحبك هالكا، يعني لما ربنا أمرك بالغضب من هذا الفعل والأمر معروف والنهي عن المنكر أمرك بأن تغضب له هو لا لنفسك، مش عشان أنت كذا وهو كذا لا، وإنما لله تعالى أن يعصى جل وعلا، هذه واحدة، وأنت حال غضبك لله تعالى لا ترى نفسك ناجيا وتراه هالكا لا تدري ذلك، أنك عندما تغضب لنفسك على أحد وتظن أن هذا الغضب لله تظن أنك ناجيا أنك ناج وأنه هالك، لا أنت تغضب لله مع هذا الحال الذي يقوله الشيخ لا تغضب حال غضبك لترى نفسك ناجيا وهو هالك، بل يكون خوفك على نفسك بما علم الله من خفايا ذنوبك أن يكون ذلك أكثر من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمة، تخاف على نفسك وذنوبك أكثر من خوفك عليه، وتغضب تغضب بالله وتغضب حال غضبك لا غضب الذي يرى نفسه ناجيا وغيره هالك، لا وإنما الخاتمة مغيبة وذنوبك التي تأتيها تكون حاضرة عندك حال هذا الغضب لتغضب على نفسك أكثر من غضبك عليه، إن كنت فعلا تغضب تغضب لله تعالى، دي ما بتغضبش على نفسك أو كده، ما انت عارف اللي في نفسك للنهار، لذلك يقول أعرفك ذلك بمثال، هقول لك على مثل، هو الشيخ بيقول لتعلم أنه ليس من ضرورة الغضب لله تعالى أن تتكبر على المغضوب عليه أو أن ترى لك قدرا فوقه، لا ليس من ضرورات الغضب، يقول إذا كان للملك غلام وولد والولد هو قرة عين الملك، الملك له ولد هو قرة عين، وقد وكل الغلام للولد، يعني وكل هذا الغلام أن يقوم على الولد بإصلاح وأخذه باله منه وألا يخطئ، وإن أخطأ كما يقول الشيخ أمره أن يضربه، أمر الغلام أن يضرب الولد ليتأدب، أن يضرب ابنه يعني إذا أساء وأن يغضب عليه، يقول فإن الغلام يغضب على الولد كلما أساء، ويكون غضبه حينئذ لمن؟ لنفسه أو لمولاه؟ لمولاه، ولأنه أي مولاه أمره بذلك، ويطلب بالغضب الذي يغضبه التقرب إلى سيده، إنه قال له لما يعمل غلط لا اضربه مثلا، أو لو أساء أدبه اغضب عليه وزعله كما يقول، من غير يسيء حينئذ إذا أساء الولد غضب عليه الغلام وأدبه بغير أن يتكبر عليه، لأنه في النهاية ابن الملك من يتكبر عليه؟ لا أستطيع أن يقول هو أكبر، هو أنه لا أستطيع أن يقول إنه أكبر قدرا من الولد، من ولد الملك، واضح دي، لذلك يقول ويطلب بالغضب التقرب إلى سيده من غير أن يتكبر على الولد، لا أستطيع، لأن الولد أعز منه لا محال وأعلى منه أجل، فليس من ضرورة الغضب حينئذ التكبر، فكذلك يمكنك أن تنظر إلى الفاسق وغيره وتظن أنه ربما كان قدره عند الله تعالى في الآخرة أعظم من قدرك أيها المسكين المتكبر، لجواز أن يكون قد سبقت له ما الحسنى من الله تعالى، ولك أي سبق لك الشر والعياذ بالله تعالى، فتغضب بحكم الأمر محبة لمولاك، إذا جرى ما يكره مع التواضع يعني مع ترك التكبر على خلقه لمن يجوز أن يكون عنده أقرب منك في الآخرة، فهكذا يكون الأكياس الفاهمين هكذا يكون الأكياس الفاهمون عن الله تعالى، فينضم حينئذ الخوف إلى التواضع. فأما المغرور فيتكبر ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لغيره، ويخاف على غيره أكثر مما يخاف على نفسه، والخاتمة غير معلومة. وذلك غاية الغرور، هذا أقصى شيء في غرور النفس، أن تغتر بما لا تعلم فيه العاقبة ولا تعلم فيه الخاتمة. فهذا سبيل التواضع لمن عصى الله أو اعتقد مع الغضب عليه ومجانبته بحكم الأمر والشرع. حتى إن جانبته وقاطعته إنما تجانبه لأمر الملك ولمحبة ذلك عند الملك، تقاطعه لا تكبرا عليه وإنما محبة لمولاك وقياما بأمره سبحانه وتعالى. السبب السابع، في الشيخ عملهم سبعة ازاي؟ المفروض ايه السبب اللي قبل ذلك كان الخامس، وينبغي ان يكون السبب قبل هذا السبب السبب السادس، وهو ادخل سببين في بعضهما. السبب السابع وهو التالي للسبب، التكبر بامور الدين. قلنا هناك سببان للتكبر في امور الدين، وهو العلم والعمل، والباقي اسباب تكبر بامور الدنيا. هذا السابع هو الثاني، يعني من الأمرين اللذين يتكبر بهم المرء في الدين، وهو العلم والعبادة. السبب السابع التكبر بالورع والعبادة، وذلك من أعظم الفتن على العباد. ربنا بقى فاكرين نفسهم محد زيهم، وعلاجه أن يلزم العابد قلبه التواضع لجميع العباد، فإذا رأى عالما تواضع له لما قد عرف من فضيلة العلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. فإن قال العابد إنما ذلك لعالم عامل بعلمه، نسمعوا بقى الحتة دي بتاعت الدنيا السودة في هذه الأيام التي ينبغي أن يأخذ المرء حذره لها، والآخرة الكلام ده هيبقى صعب على قلبهم، بس هو ده بقى الصح. يقول أو نعم أنا أقدر العالم وكذا وكذا، ولكن هو العالم الذي يعمل بعلمه، فما تقول في عالم فاجر، عالم بقى وحش من بتوع اللي انتم بتقولوا عليهم دول؟ يقول أو فيقال له: يا ابني افهم، إن الحسنات تذهبن السيئات، وكما أن العلم حجة على العالم فهو وسيلة له وكفارة لذنوبه. يعني ما تفتكرش أنه بقى عالم فاجر أن العلم ده مش هينفعه، قد يكون هذا العلم وسيلة لتكفير ذنوبه وسيئاته. وإذا كان الأمر في ذلك غائبا عنا، إذا كان الأمر في هذا الحال وهو أنه قد يكون هذا العلم سببا لتكفير ذنوبه، وكان هذا الأمر غائبا عنا، فلزمنا التواضع لصورة العلم. بل هيتواضع لإيه؟ لصورة العلم هذه التي قد غيب عنا في الظاهر، هل هي تكفر ذنوبها أو لا؟ فلعلها تكون مكفرة لذنوبه، فلعلها تكون كذلك. فإن قيل هذا الخبر الذي ذكرتموه يقتضي أن يرى العالم نفسه فوق العابد، قلنا لا، خوف العالم من العواقب. العالم بقى اللي فهم آخرة وبتاع تزكية وبتاع ربنا، يقول خوفه يمنعه من ذلك، خوفه من العاقبة يمنعه من ذلك، خاف على نفسه وعمال يقول يا رب. مش مشغول بالخلق، لو تفتكروا منزلة الإخبات التي كنا نشرح في الجمعة، إذ من الجائز يقول بقى أن يموت على حالة هذا العالم تكون حالة الجاهل الفاسق خيرا منها عند الله تعالى. ف فربما كان ذلك يعني هذه الخاتمة السيئة لذنب يحسبه هينا وهو عند الله عظيم قد أوجب له المقت والبعد من الله تعالى، كما قال الحسن: أخاف أن يكون الله تعالى يعني اطلع علي في بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك، روح في داهية مش هغفر. على أنه ينبغي للعالم والعابد أن يكون كل واحد منهما خائفا على نفسه راجيا لغيره، لعقيدة أهل السنة أن يخاف على نفسه ويرجو لغيره فيندفع حين الكبر، فهذا أو فهذه حال العابد مع العالم. إن شاء الله. يقول: فأما مع غير العالم، يعني حال العابد مع غير العالم، مع الناس بقى العوام يعني المتعبدين بقى بتوع ربنا، حالهم مع الناس العادية، يقول: فهم ينقسمون في حقه إلى مستورين وإلى مكشوفين. يعني إلى مستورين حالهم مستور لا يعلم عنه في ظاهرهم أمورا من أمور الفسق أو المعصية الظاهرة أو غيره، فينبغي ألا يتكبر على هذا المستور، فلعله أقل ذنوبا منه ولعله أكثر عبادة منه ولعله أشد حبا لله تعالى منه. طب المكشوف حاله بقى اللي عمال يعصي ربنا، العبد يقول إيه عليه بعد ما يبقى بينه وبين الأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالرفق واللين؟ يقول: إن ذنوبه أكثر من ذنوب محدش عارف، لأن عدد الذنوب من الجهتين غير ممكن، بل يمكن أن يعلم أن ذنوبه عدد الذنوب من الجهتين مش معلوم، مش كده؟ لا معلوم عدد ذنوبك والعدد ذنوبه، عشان تقول لي إيه أنا ذنوبي أقل، ثم يمكن أن يذنوبك أكثر، محدش عارف، عشان اللي يقرا اللفظة ما يسألنيش فيها يعني. لأن عدد الذنوب من الجهتين غير ممكن، بل يمكن للعابد أن يعلم أن ذنوبه أشد كالقتل والشرب والزنا. لا ده العكس، يمكن أن يعلم العابد يعني أن ذنوب هذا المكشوف المذنب الفاسق أن ذنوبه أشد من ذنوب إيه؟ من ذنوب العابد، مش كده؟ دي لأنه بتاع قتل وزنا وجرائم وشرب، ومع ذلك فلا ينبغي أن يتكبر عليه. قلنا بقى فهمنا كلمة يتكبر دي بمعنى إيه؟ بمعنى ألا يظن به أنه خير منه فقط. إذ يقول بقى فلا ينبغي أن يتكبر عليه، ليه بقى؟ قال: إذ ذنوب القلب، أنت بقى يا عابد زعلان من الذنوب في الظاهر من القتل والشرب والخمر، ذنوب القلب قد تكون أشد من هذه الذنوب عند الله تعالى، كالكبر والعجب ورؤية النفس وهذه المصائب السوداء أكبر في الميزان من هذه الفواحش الظاهرة كما قال العلماء. لذلك يقول: الذنوب القلب من الكبر والرياء ومساكنة الوساوس في صفات الحق كلها شديد، وربما أوجب بعضها المقت من الله تعالى، وربما حصلت من ذلك الفاسق طاعات كالخوف من الله، يجيله شوية خوف كده من ربنا مرة، ولا يجيله شوية حب لله يبطل، ولا إخلاص، ولا تكفر عنه هذه القبائح. فإذا انكشف الغطاء يوم القيامة رأيته فوقك بدرجات، وربما سلم وهلكت. والإمكان البعيد فيما عليك ينبغي أن يكون قريبا عندك، إن كنت مشفقا على نفسك فلا تتفكر فيما هو ممكن لغيرك بل فيما هو مخوف في حقك، يعني فإنه لا تزر وزرة وزر أخرى. يعني البعيد فيما عليك ينبغي أن يكون قريبا، أنت فكر بعيد منك ممكن يبقى قريب، إن كنت مشفقا على نفسك فلا تتفكر فيما هو ممكن لغيرك، يعني يتعذب ووحش ومش كويس، وفيما أنت فيما بينك وبين الله تجعله بعيدا عنك، لا بل هو يقول الشيخ بل فيما هو مخوف في حقه. يبقى ما تفكرش فيما هو ممكن لغيرك، بل تفكر فيما هو يخيفك أنت في نفسك. دي هو هيروح اللي هيروح له ربنا بقى يحاسبه زي ما يحاسبه، إنما أنت اللي المفروض مشفق على نفسك وخائف منها لما تعلمه من نفسك، فإنه لا تجر وازرة وزر أخرى. وعذاب غيرك فاسق وهيروح يتعذب في جهنم لا يخفف من عذابك شيئا، وانت عني عشان هو وحش وحروح النار. انت مثلا ذنوبك ومعاصيك اللي انت فيها وعدم خوفك من الخاتمة وهذه المسائل التي في باطن النار، تتخيل ان عذابه مثلا عندما تراه يتعذب وحش ومش كويس هيخفف عنك حاجة انت مثلا؟ فانه لا يخفف عنك من عذابك شيئا. فإذا تفكرت في هذا الخطر كان عندك كما يقول الشيخ شغل شاغل عن التكبر وعن أن ترى نفسك فوق غيرك كائنا ما كان. واعلم، احفظ بقى المسألة دي، واعلم أنه من جوز أن يكون عند الله شقيا، من جوز والعياذ بالله أن يكون عند الله شقيا، جائز أن يكون كل أحد شقيا عند الله تعالى بعد الأنبياء. من جوز أن يكون شقيا عند الله تعالى فلا سبيل له إلى التكبر، ومن غلبه الخوف، حاجات دي كلها تتحفظ، من غلبه الخوف رأى كل أحد خيرا منه. اسمع القصة دي من بني إسرائيل. كان عابد في بني إسرائيل في صومعته 60 سنة، وأنه أتي في منامه فقيل له إن فلانا من الإسكاف خير منك، فلان الجزمات ده اللي بيصلح جزم يعني خير منك. فلما انتبه قال رؤيا، هذه رؤيا، ثم سكت. فلما كان من القابلة للا اللي بعدها رأى مثل ذلك في منام، فلم يزل يرى ذلك في منامه مرارا حتى تبين أنه أمر، فنزل من صومعته فأتى الإسكاف، ذهب إلى هذا الإسكاف، فلما رآه الإسكاف قام إليه وتلقاه وجعل يتمسح به يتبرك به، وقال له ما أنزلك من صومعتك مولانا، كان زمان يقولوا يا أبونا ولا سيدنا، قال أنت أنزلتني، أخبرني ما عملك. فكأنه كره أن يخبره، قال أجل أعمل النهار وأكسب أو أكسب وأكسب، فما رزق الله تعالى من شيء أتصدق بنصفه وآكل مع عيال النصف، ده اللي أنا بعمله بالنهار، أروح أشتغل ربنا يكرمني 100 جنيه 50 جنيه أتصدق بهم وأكل ب50 جنيه، طبعا ده أحلام مش كده. أيوة. فانطلق من عندي، انطلق هذا الراهب من عند الإسكاف. فلما كان أيضا قيل للراهب، لما كان يعني في النوم بقى مرة ثانية، قيل للراهب سله مما صفرة وجهه، ووجهه أصفر ليه؟ فأتاه فقال له مما صفرة وجهك، توشك أصفر لعم الحاج؟ فقال إني رجل لا يكاد يرفع لي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النار. قال الراهب فضل على الراهب بإزرائه نفسه، نعم فضل على الراهب هذا الرجل لإزرائه بنفسه. الراهب بقى فاكر نفسه بتاع ربنا، وده المسكين لما أزرع على نفسه واحتقرها إلى هذا الحال وظن أنه أي أحد يراه هو في الجنة وهو في النار، كان ذلك سبب هذه الحالة الحسنة التي وصل إليها. والذي يدل على فضيلة هذه الخصلة وهي إزراء المرء على نفسه قوله تعالى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يؤتون الطاعات وهم على وجل وخوف من قبولها. وقال قبلها إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقد وصف الله تعالى الملائكة أنفسهم مع سلامتهم من الذنوب ومواظبتهم على العبادة، وصفهم بالإشفاق أنهم مشفقون على أنفسهم. قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إلى قوله: وهم من خشيته مشفقون. هذه حالهم. واعلم أنه إذا زال الخوف مما سبق به القضاء، مدك احفظها دي، إذا زال الخوف مما سبق به القضاء حصل الأمن من فكر الله، فوقع الكبر. يعني إذا زال الخوف عنك أيها المسكين سامع المتكلم مما سبق به قضاء الله تعالى من الشقاوة أو السعادة للمرء، إذا زال عنك ذلك ونسيته بقى، ما تعرفش نسيت سابق القضاء إيه هو بالنسبة لك، كما يقول هيحصل لك الأمن لا شك، هتبقى آمن مش خايف من حاجة، وحيزول الخوف، حينئذ يأتي الكبر وهو سبب الهلاك. هذه معارف بها يزال داء الكبر، إلا أن النفس، ما نهاية الكلام في هذا الموضوع، إلا أن النفس بعد هذه المعرفة بهذه الأمور التي تكلمنا عليها من خطر الكبر قد تضمر التواضع وتدعي البراءة من الكبر. يجي يقول لك لا خلاص وبتاع ربنا والتواضع، يقول لك وهي كاذبة، وهذه الحالة التي نحن عليها. فإذا جاء الابتلاء جات له بقى المشكلة، يقول لك أنت بتكلم مع مين، أنت مش عارف أنت مين، أنا فين، أنا إزاي، أنا مش عارف إيه، طب أنا هعمل، أنا هسوي. فإذا جاء الابتلاء عادت إلى طبعها، عادت النفس وظهرت على حقيقتها مرة أخرى. لذلك فلا ينبغي أن يكتفى في المداوات بمجرد المعرفة، أن تعرف هذه الأمور فقط ليست كافية في المداواة في العلاج، بل ينبغي أن تكمل بالعمل وأن تتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر في النفس. شوف بقى لما الكبر بيظهر عليهم ساعات في الطبع والنفس بيعملوا إيه، ويتواضعوا إزاي، ويخبطوا إزاي إلى الله تعالى. وبيان ذلك أن يمتحن نفسه بامتحانات خمسة تدل على استخراج الكبر من الباطن، وهذه ينبغي أن تكون محل الدرس القادم إن شاء الله. واحد يبدو لي عتاب على الإخوة هنا، سواء كان محقا أو مبطلا بقى، هو وحاله مع الله تعالى. يقول شيخنا الفاضل محبك في الله، يقول: أنا بفضل الله محافظ على الدروس في مساجد كثيرة يعني غير هذا المسجد، وأنت تكلم علي، يقول: فضلتك أكثر المشايخ تهذيبا ودراسة للأخلاق، ولكني أرى الإخوة هنا أكثر الإخوة تعاليا وغضاضة وإطلاق الوجه بالشر، معذرة للإطالة. ما أشكرك بشيء تطلب، يعني كان ينبغي أن تحسن الظن بإخوانك وأن تقول هذا الذي يسمعونه يؤثر عليهم، وإنما هم يعني زعلانين من نفسهم وأحوالهم، فعشان كده مش واخدين بالهم منك أوي. لا أحسن من أن أنت تسيء الظن يعني. ولو كلمت مع أي حد منهم وفتحت معاه هتلاقيهم بقى مهرجين وكده وبتوع، ما تخافش يعني، مش هتلاقي اللي أنت بتقوله ده. واحد بيسأل بقى سؤال: هل يجوز للحاج المتمتع أن يعتمر عن شخص ثم يحج عن شخص آخر؟ يعني واحد بيتمتع يبقى العمرة لشخص والحاج لشخص، ده صعب السؤال. يعني هو رايح الحج بنية التمتع، ولكن هذه النية من نية التمتع إنما هي لشخصين، أحدهما له العمرة وآخر له الحج. ده سؤالك يا أخينا، مين صعب السؤال؟ يجوز، مختصر الكلام يجوز. يا أخ يلتمس الدعاء لجدته بالشفاء، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها ضدنا وضد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.